بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري وشرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: الحديث الثاني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي، قال قدم الحجاج الحجاج الحج الحج الحجاج إيه؟ فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. مقصوده من هذا الحديث في هذا الباب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا وجبت، يعني الشمس، ووجوبها سقوطها كقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، والمعنى إذا سقط قرص الشمس وذهب في الأرض وغاب عن أعين الناس. الحديث الثالث، قال حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. هذا أحد ثلاثيات البخاري، والضمير يعود إلى غير مذكور وهو الشمس، وقرينة صلاة المغرب تدل عليه، وهو كقوله تعالى في قصة سليمان: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فحذف ذكر الشمس لدلالة العشي عليها، والمعنى بتواريها بالحجاب تواري قرصها عن أعين الناظرين بما حجبها عنها من الأرض. وخرج مسلم حديث سلمة ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وخرج أبو داود ولفظه: كان يصلي ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم. وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن مجرد غيوبة القرص يدخل به وقت صلاة المغرب كما يفطر الصائم بذلك، وهذا إجماع من أهل العلم، حكاه ابن المنذر وغيره، قال أصحابنا والشافعية وغيرهم: ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار. ومنهم من حكى رواية عن أحمد باعتبار غيبوبة هذه الحمرة، وبه قال الماوردي من الشافعية: ولا يصح ذلك، وأما إن بقي شيء من شعائها على الجدران أو تلك الجبال فلا بد من ذهابه. وحكى الطحاوي عن قوم أنهم اعتبروا مع مغيب الشمس طلوع النجم ولم يسمهم، والظاهر أنه قول طائفة من أهل البدع كالروافض ونحوهم، ولم يقل أحد من العلماء المعتد بهم. وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا إسرائيل عن طارق، ولم يقل ذلك أحد من العلماء المعتد بهم. يمين صحيح. وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا إسرائيل عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر إلى أمراء الأمصار: لا تصلوا المغرب حتى تشتبك النجوم. وهذا إنما يدل على استحباب ذلك، وقد روي عن عمر خلاف ذلك موافقة لجمهور الصحابة. والأحاديث والآثار في كراهة التأخير حتى يطلع النجم كثيرة جدا، ومن أجودها ما روى ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: أشغلنا. قال أما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. خرجه الإمام أحمد وأبو داود بن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه. وقد خولف ابن إسحاق في إسناده، فرواه حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب قال: كنا نصلي المغرب حين تجب الشمس. ورواه ابن أبي لهيعة عن يزيد ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو زرع: حديث حيوة أصح. وخرج الإمام أحمد معناه من حديث السائب يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخر ليلة المغرب حتى طلع نجمان، فأعتق رقبتين كفارة لتأخيره. فأما الحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. فقد اختلف العلماء في تأويله، فمنهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى، وهو قول من كره ذلك من العلماء. وقال: قوله لا صلاة بعدها إنما هو نهي عن التنفل بعد العصر، فيستمر النهي حتى تصلى المغرب، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالبا. ومنهم من قال: إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وإنما علقه وإنما أراد ومنهم من قال إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس وإنما علقه بطلوع الشاهد، لأنه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه. ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديد البصر بمجرد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها. وزعم بعضهم أن المراد بالشاهد الليل وفيه بعد. وقد أجمع العلماء على أن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل، ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر إلا ما روي عن عمر كما تقدم، وروي عنه خلافه من وجوه. فأما في الغيم ففيه اختلاف سبق ذكره، وأما في السفر فيستحب تأخيرها ليلة النحر بالمزدلفة من دفع من عرفة حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحة صلاتها في طريقه قبل وصوله إلى المزدلفة اختلاف يذكر في موضع آخر إن شاء الله. وأما في غير تلك الليلة في السفر فيجوز تأخيرها للجمع بينها وبين العشاء. وقال مالك: يصلي المقيم المغرب إذا غربت الشمس، والمسافر لا بأس أن يمد ميلا ثم ينزل فيصلي. وقد روي ذلك عن ابن عمر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكذلك رخص الثوري في تأخيرها في السفر دون الحضر، وقال: كانوا يكرهون تأخيرها في الحضر دون السفر. وهل يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها بجلسة خفيفة؟ فيه قولان. أحدهما يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها بجلسة خفيفة. بجلسة؟ نعم. فيه قولان، أحدهما يستحب وقول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يفصل بينهما بسكتة بقدر ثلاث آيات قائمة، لأن مبناها على التعجيل، والقائم أقرب إليه، فإن وصل الإقامة بالأذان كره عنده. والقول الثاني: لا يستحب الفصل بجلوس ولا غيره، لأن وقتها مضيق، وهو قول مالك. وقال أحمد: الفصل بينهما بقدر ركعتين، كما كانوا يصلون الركعتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة للمغرب، كما سيأتي موضعه إن شاء الله تعالى. وعند الشافعي وأصحابه يفصل بينهما فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو ونحوهما. الحديث الرابع. الله. لا شك أن هذا أقرب الأقوال، وله دليل فصل بينهما بقدر ركعتين. وهذه التقديرات وقدر كذا وقدر كذا ما عليها، المقصود أن المغرب سنة والتعجيل تعجيلها. في حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، فلم يؤخرها لآخر الوقت. فالسنة في المغرب والتبكير والتعجيل. لكن وقتها لا شك أنه يمتد إلى مغيب الشفق، لا كلام. لكن الكلام ما هو الأفضل؟ الأفضل هو دائما الصلاة على وقتها، فعل الصلاة في أول وقتها إلا ما خصه الدليل كحال الإبراد والفاه وكذلك العشاء. نعم، بعده يا محمد. السلام عليكم شيخ. تأخير المغرب في شهر رمضان إلى بعد، ينبغي عدم التأخير ومسايرة الناس في يعني عاداتهم مشكل. السنة التعجيل، ينبغي الإفطار سهل ويسير، لكن الناس يمدون الموائد ويطيلون الجلوس ويتراخون كثيرا. من الناس من يجعل فطوره عشاء، يتعشى يأكل من أنواع المطاعم. نعم. نعم يا أحسن الله لك. لو صار كان إفطار، نعم. إفطار في المسجد، سؤال إفطار في المسجد وجماعة كبيرة، يحتاج إلى ما أدري والله، يحتاج إلى رفع السفر وكذا، يفطرون في المسجد داخل المسجد الفطور؟ اي نعم، في رمضان ياخذ ربع ساعه واكثر شوي. والله كثير يعني، نرجو ينبغي المبادره بس، هذا اجمالا. والاثم لا اثم فيه، لكن الشان في الافضل بس. احسن. نعم.